هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع، نافع مولى بن عمر الإمام المعروف، مات رحمه الله سنة 1700، أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي بن الصحابي الفقيه بن الفقيه المفتي بن المفتي، مات رضي الله عنه سنة 73، أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يصلى على الجنازة إذا احتاج أن يصلى عليها بعد العصر صلي عليها بعد العصر، وإذا احتاج أن يصلى عليها بعد الصبح صلي عليها بعد الصبح، لكن بشرط أن تصلى الصبح لوقتها وأن تصلى العصر لوقتها، لوقتها أي لأول وقتها. قد تذكرون ما تقدم لنا في المجلس الماضي أن عبد الله بن عمر كان لا يصلي على جنازة بعد الاصفرار عندما تغرب الشمس، وقد أخبرتكم أنه وضع جنازة مرة بعد العصر، فقال هو: من صاحب هذه الجنازة، من ولي هذه الجنازة ليصلي عليها قبل أن يطلع قرن الشيطان. لكن ها هنا يقول إنه لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، أي إذا صليتا لأول الوقت. لكن إذا أخرتا بحيث يوشك إيقاع صلاة الجنازة عند الاصفرار أو عند الغروب، أو يوشك أن توقع صلاة الجنازة عند طلوع الشمس، فحينئذ لا يجوز، لأنك لم تصلي صلاة الصبح ولا العصر لأول وقتها. وهذا يعني ما المانع من ذلك؟ المانع له الأحاديث الكثيرة في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصبح حتى تطلع الشمس. وأنتم تذكرون أننا قلنا إن الصلاة بعد العصر مكروهة إلى حين غروب الشمس، في ذلك الحين تكون الصلاة محرمة حتى تغرب فتحل الصلاة، والصلاة مكروهة بعد طلوع الفجر إلى حين طلوع الشمس، أثناء طلوعها حين طلوعها تكون الصلاة محرمة، ثم إذا طلعت ترجع الكراهة إلى ارتفاع الشمس قيد رمح فحينئذ تحل الصلاة. لكن هذا الكلام عن صلاة النافلة. طيب صلاة الفرض، هل يجري عليها ما ذكرنا الآن؟ لا، من نسي صلاة الصبح لم يتذكرها إلا حين طلوع الشمس، أو نام عنها لم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس، هل نقول له لا تصليها الصلاة الآن حرام، أم نقول صلي؟ صلي وإن كان ذلك حين طلوع الشمس، لأن هذه صلاة فرض. وكذلك بالنسبة للغروب للمغرب للعصر، من نسيها حتى لم يذكرها إلا والشمس تغرب، نقول انتظر، نقول له صلي، فإذا قال هذا وقت التحريم نقول له ذلك بالنسبة للنافلة. جميل. لكن الآن نحن نتحدث عن صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ليست فرضا، هي دون الفرض لكنها فوق النفل، فلذلك لم يمنعوا منها بعد صلاة العصر، لكن منعوا منها في الوقت الذي لا تحل فيه إلا الفريضة، وهو وقت الطلوع ووقت الغروب. مفهوم الكلام؟ طيب. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: إنه لا بأس بالصلاة، يصلى تصلى صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، إذا صليت الصبح في أول وقتها وإذا صليت العصر في أول وقتها، لأن ذلك ليلزم منه أنها لن تصلى في حين التحريم. مفهوم؟ لكن يخشى أنه إذا أخرت الصلاة، صلاة الصبح وصلاة العصر، يخشى حينئذ على الجنازة أن تصلى في وقت لا يجوز الصلاة فيه. وهذا الذي يذكره ابن عمر هنا يذكر مثله غيره من الصحابة. روى البيهقي عن علي بن رباح أن جنازة وضعت في مقبرة البصرة حين اصفرت الشمس، فلم يصلى عليها حتى غربت، فأمر لما غربت الشمس أمر أبو برزة المنادي فنادى، أي فأذن، ثم أقام الصلاة، فتقدم أبو برزة فصلى بالناس المغرب، ثم صلوا الجنازة وفي الناس أنس بن مالك. وأنس بن مالك تعرفونه صحابي، وأبو برزة أيضا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما فعل هذا الذي كان عبد الله بن عمر يقوله. ولهذا روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر، فإذا اصفرت فلا، إلا أن يخاف على الجنازة التغير. ولا بأس بالصلاة عليها بعد الصبح ما لم تسفر، فإذا أسفر ما لم يسفر فإذا أسفر فلا، إلا أن يخاف على الجنازة التغير. وهذا الذي قلت لكم هو مذهب جماهير العلماء، وخلف في ذلك الشافعي رحمه الله، فرأى أن الصلاة على الجنازة تصح في كل وقت، ولو في ذينك الوقتين، أعني حين طلوع الشمس وحين غروبها. وحمله الأحاديث الناهية عن الصلاة بعد الاصفرار وحين وبعد الصبح، يعني على النافلة، وقال صلاة الجنازة هي أعلى من ذلك. وهذا مشكل يرد عليه ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، أو أن نقبر فيها موتانا، حين عند الطلوع حتى تبيض، وعند انتصاف النهار حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغيب. وهذا الحديث ظاهر في خلاف ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، لكن الشافعية أجابوا عن هذا الاستدلال، قالوا: الذي يمنع منه هو الذي يتحرى الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات، أما الذي يصلي عليها من غير تحر فهذا ليس بممنوع. وهذا أيضا كلام فيه نظر. لماذا؟ لأن التحري شيء زائد على لفظ الحديث. الحديث ليس يدل على التحري، إنما يدل على الصلاة في هذه الساعات، فاشتراط التحري قيد زائد لا يدل عليه شيء من ألفاظ الحديث. مفهوم كلام؟ وإذا كان فمذهب الجمهور والأظهر، والله أعلم. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الصلاة على الجنائز في المسجد. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن أبي النضر. أبو النضر هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي، أحد أئمة أهل المدينة وأحد متقنيهم ومحدثيهم وعلمائهم ومفتيهم، تقدمت ترجمته، وهو الذي قال لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال له عمر إني أخاف أن أكون قد هلكت، فقال له سالم أبو النضر هذا إن كنت تخاف فلا بأس، يعني لست أخاف عليك أن تخاف لكني أخاف عليك ألا تخاف، إن كنت تخاف فلا بأس. عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأباحه جنته أخرجه منها بمعصية واحدة، وأنا وأنت نعصي الله في كل يوم ونتمنى على الله الجنة. مات رحمه الله سنة 29 وقيل سنة 30 و100. نعم. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله. مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي الوجيه الشريف، أحد وجهاء قريش وأحد أشرافها، تقدمت ترجمته أيضا، مات رحمه الله سنة 82. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، ماتت سنة 57 أو 58 أو 59. أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات. أبو النضر لم يدرك عائشة، فهذا إسناد منقطع، إسناد منقطع ليس مرسلا، هذا إسناد منقطع، لكنه رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. نعم. أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات. إنما أمرت عائشة رضي الله عنها أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص لأنها تريد أن تدعو له، تريد أن تصلي عليه، وحينئذ لماذا لا تذهب مع الجنازة؟ لأنها كانت رضي الله عنها لا تتبع الجنازة، لا هي ولا غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا يريدنا أن يصلينا عليه. فقد روى مسلمون هذا الحديث الذي ذكرت لكم، عائشة رضي الله عنها قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. وروى مسلمون أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه لما مات سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعل الناس. ولماذا كنا لا يتبعنا الجنائز؟ لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فليست عزيمة، من شاء اتبع جنازة من النساء، لكن أمهات المؤمنين كنا يريدنا ما هو خير وإن لم يكن عزيمة. نعم. أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها. فأنكر الناس عليها أمرها إياهم أن يدخلوا عليها، يدخلوا سعد بن أبي وقاص المسجد لتدعو له تصلي عليه. ولهذا قال مالك رحمه الله لا يصلى على ميت في المسجد. قال خليل رحمه الله فيما يكره في الميت وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه، وهذا مذهبنا في المشهور ومذهب الحنفية أنه يكره أن يصلى على ميت في المسجد. وذهب الشافعية والحنابلة ومالك في رواية المدنيين عنه إلى أن يجوز الصلاة على الميت في المسجد بلا قراءة. المشهور في مذهبنا أنه مكروه، وهو مذهب الحنفية، يستدل له بإنكار الصحابة رضي الله عنهم على عائشة أمرها إدخال سعد المسجد، ومحال أن ينكر الصحابة على عائشة برأي رأوه، باجتهاد اجتهدوه، لا بد أن لهم أصلا استندوا إليه وأن لهم اعتماداً اعتمدوا عليه. فهذا دليل. الدليل أيضاً ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وهذا حديث اختلف فيه الحفاظ اختلافا كثيرا، لكن الأظهر أنه لا ينزل عن درجة القبول، فلا شيء له. فإذا كان لا شيء له فالأولى أن يصلي على الجنازة حيث يكون له شيء وهو خارج المسجد. طيب، وأجبنا عن حديث عائشة هذا أنها لما قالت إنه صلي على ابني بيضاء في المسجد قال، قلنا نحن ومن وافقنا من الحنفية، هذا يحتمل أن الجنازة وضعت خارج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وسهيل بن بيضاء خارجه. من يخالفنا من الشافعية والحنابلة، وهي قلت لكم رواية مالك، رواية المدنيين عن مالك، يقولون إنه يجوز الصلاة في على الجنازة في المسجد بلا كراهة. وهؤلاء يستدلون بهذا الحديث أيضا، يقول إن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد. ويبعد ما تقولون من أن الجثة الجنازة كانت خارج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان داخله، هذا قالوا هذا محتمل لكنه خلاف الظاهر. والظاهر أن الجنازة أيضا كانت في المسجد، وهذا قد يرشحه رواية مسلم. مسلم روى هذا الحديث وفيه أن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أن يدخل أن يدخل سعد المسجد فعاب الناس عليها، فقالت هي رضي الله عنها: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يدخل بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. هي قالت هنا في جوف المسجد، وطبعا هذه ولو قالت في جوف المسجد فيحتمل أن الذي في صلى في جوف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العادة جارية غالبا أن الإمام يكون بإزاء الجنازة ولا يكون بعيدا عنها، فاستدلوا بهذا. وقالوا ومما يدل على ذلك أن الصحابة يعني بعضهم صلي عليه في المسجد، فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن هشام بن عروة قال: رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال: ما بال هؤلاء، ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. وروى ابن أبي شيبة عن طلحة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر. فهذا ما استدلوا به، وقد سمعت وأجابوا على استدلالنا. أما إنكار الصحابة قالوا: أنتم تستدلون بإنكار الصحابة، وهذه ينكرون على عائشة ماذا؟ لا ينكرون عليها اجتهادها ورأيها، هم ينكرون عليها شيئا تضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معنى لإنكارهم، وروايتها معتمدة وليس إنكارهم مقدما عليها، مفهوم. إنما يقدم إنكار الصحابة على قول عائشة إذا كان قولها رأيا لها، أما إذا كان قولها رواية لها فالإنكار بهم الإنكار عليهم أو لا، مفهوم. وقالوا: وما ذكرتم من حديث أبي هريرة فقد عرفتم الاختلاف الذي فيه، وعلى القول بثبوته. فقالوا: فإنا نحمل اللام فيه على معنى على، فلا شيء ما صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أي فلا شيء عليه، واللام ترد بمعنى على في لسان العرب. ألم يقل ربنا سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. ومن ذلك قول الشاعر: فخر صريعا لليدين وللفم. أي فخر صريعا على اليدين وعلى الفم. قالوا فكذلك هنا، فلا شيء له أي فلا شيء عليه. هذا جملة ما قالوا وما ردوا به علينا. ونحن أيضا قلنا لهم إنما ألزمتمونا إياه، ما أوردتموه علينا لم في توجيه حديث عائشة هذا هو وارد علينا، ونحن نقر بذلك أنه يعني خلاف الظاهر، لكن نورد عليكم مثله في حديث أبي هريرة عندما تقولون فلا شيء له أي فلا شيء عليه، هذا محتمل أيضا لكنه خلاف الظاهر. ونقول لكم هذا الاستدلال الذي استدللتم به تشكل عليه أمور. يشكل عليه أن المدينة كان فيها موضع تصلى فيه، يصلى فيه على الجنائز. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اتخذ موضعا خارج المسجد يصلى فيه على الجنائز، فلو كان إدخال الجنازة المسجد مباحا من غير كراهة فلأي شيء يتخذ موضع خارج المسجد ليصلى على الجنائز فيه؟ وضح. لو كان ذلك مباحا من غير كراهة، نحن لا نقول إنه ممنوع، نحن نقول إنه مكروه، وهم يقولون إنه مباح وليس بمكروه. لو لم يكن مكروها ليس فيه كراهة البتة، لأي شيء سيتخذ موضع في المدينة يصلى موضع للصلاة على الجنازة ويكون خارج المسجد. والدليل على اتخاذ ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأتين منهم قد زنيا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. هذا موضع جنائز. وقال ابن حبيب: كان مصلى الجنائز في المدينة لاصقا بالمسجد من ناحية الشرق. فهذا يشكل جدا على الاستدلال بحديث عائشة على بإطلاقه. يشكل عليه شيء آخر، وهو أنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أحد في المسجد إلا ابني بيضاء. وقد مات خلق من الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم، ولم ينقل أنه صلى على أحد في المسجد إلا على هذين. فلو كان ذلك مباحا من غير كراهة لصلى على الناس أجمعين ممن مات في عهده صلى الله عليه وسلم. هذا إشكال ثاني. إشكال ثالث وهو إنكار الصحابة على عائشة. لماذا ينكرون عليها ويقولون كما في رواية مسلم: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد؟ وهم إنما يصفون ما يقع، هذا حكاية حال، يصفون واقعا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ما كان يدخل. هذه كلها أمور تشوش تشويشا كبيرا على الاستدلال بحديث عائشة بإطلاق كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. ولهذا فالأظهر عندي والله أعلم هو المشهور من المذهب المالكي وما ذهب إلى الحنفية، وهو الذي اختاره بعض أئمة الشافعية والحنابلة مخالفين بذلك مذهبهم، وهو ظاهر جدا. يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا إمام أئمة الحنابلة، يقول: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، لم يكن من هديه الراتب الصلاة على الجنائز في المسجد، وإنما كان يصلي عليها خارج المسجد، وربما صلى عليها وصلى أحيانا كما صلى على ابني بيضاء، ولم تكن هذه عادته وسنته. وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة خارج المسجد. فإذا كان الأفضل الصلاة خارج المسجد فمقابل الأفضل المكروه، ما دعاك إلى ترك الأفضل فهو مكروه. وهذا مذهبنا، مفهوم كلام. وابن حجر رحمه الله وهو من أئمة الشافعية لما ذكر خلاف الفقهاء في هذا قال: وقد يستفاد من ذلك أن ما وقع من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هو لأمر عارض أو لبيان الجواز، ويعني أن الأصل هو الصلاة عليها خارج المسجد. نعم والله أعلم. فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس. ما أسرع الناس إلى ماذا؟ لم يذكر متعلق سرعتهم في رواية الموطأ. وإذا قال بعض الأئمة يحتمل ما أسرعهم إلى نسيان هذا الحكم، هذا ضعيف، هذا تقدير ضعيف، لأنه في رواية مسلم التصريح بمتعلق سرعتهم، وهو قولها: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. ذكرت لكم هذا، عابوا علينا أن يدخل بجنازة في المسجد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. نعم. فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. سهيل بن بيضاء هو أحد قدماء المسلمين، أسلم قديما، اختلفوا في كونه بدريا، ومات رضي الله عنه سنة 90 من الهجرة، وأمه بيضاء هذه لقب لها، ولقبت بذلك لأنها كانت بيضاء، واسمها دعد، دعد لمن كانت له ابنه فأراد أن يسمي. تفضل. تفضل. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هو الإسناد الذي تقدم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رضي الله عنه شهيدا سنة 23، صلي عليه في المسجد. هذا مما يستدل به على الجواز، الكراهة لا تنافي الجواز. قال الإمام مالك رحمه الله: باب جامع الصلاة على الجنائز. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. قال عبيد الله رحمه الله: وبلغني وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان هو عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الشهيد المظلوم، تقدمت ترجمته مات رضي الله عنه سنة 35. نعم. وعبد الله بن عمر الإمام تقدم، وأبا هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح، مات رضي الله عنه سنة 57 وقيل. نعم. كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء. كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء، يعني إذا وجدت جنازة، اتفقت جنازة فيها أموات، صلوا على الأموات جميعا صلاة واحدة، بحيث يستغني كل واحد عن عن عن عن, عن, عن صلاة له خاصة، بتلك الصلاة التي صلي عليه مع من مات من المسلمين. وهذا سواء أكانوا رجالا فقط أو نساء فقط، أو كانوا رجالا ونساء. وهذا لا لا لا خلاف فيه بين العلماء، أن الجماعة يجوز أن يكفيها صلاة واحدة. فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. طيب، إذا كانوا يكتفى في حقهم بصلاة واحدة، كيف يوضعون؟ كيف يوضعون؟ طبعا إذا كان واحدا فإنه يوضع ويقوم الميت ويقوم الإمام عنده، وقد اختلف العلماء بالنسبة للرجل أو المرأة، هل يقام عند منكبها، هل يقام عند وسطها، والرجل كذلك، ذا خلاف. لكن إذا كانوا كثيرين، قالوا قال هنا يكون الرجال مما يلي الإمام ويكون النساء مما يلي القبلة، يعني الرجال يوضعون عند رجلي الإمام مما يليه، ثم النساء وراء الرجال يعني هن متقدمات إلى القبلة، والرجال خلفهن خلفهن مما يلي الإمام. هكذا قال جماهير العلماء. وعكست طائفة قالوا الرجال يلون القبلة والنساء خلف الرجال يلين الإمام، كما لو كانوا يعني كما لو كانوا أحياء فإن الرجال يكونون أمام النساء، لكن الإمام لا يكون وراء الجميع إذا كانوا أحياء. وقالت طائفة إنهم يوضعون جميعا في صف واحد ويقوم الإمام وسط ذلك الصف. والجماهير من العلماء على ما على هذا الذي ذكرنا، ويدل لهذا البلاغ الذي رواه مالك هنا، وقد روى أبو داود والنسائي عن عامر مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فوضع الغلام مما يلي الإمام وأمه مما يلي القبلة، قال فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وابن عمر وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة. فهذا دليل الجمهور، هذا بلاغ مالك وهذا الحديث الذي ذكرت لكم. طيب، فإذا كان هذا الحال، إذا كان الرجال والنساء، فإذا كانوا كان وجد الصبيان أيضا، فالجمهور يقولون الذي يلي الإمام الرجال، ثم يلي الرجال الصبيان، ثم يلي الصبيان النساء. نعم. فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز سلم، كتسليمه من الصلاة، سلم تسليمة يتحلل بها من صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة فيها تكبير، تكبير إحرام، فلا بد إذا أحرم المرء أن يخرج من صلاته بتسليمه يتحلل به من الصلاة. طيب، فإذا سلم يسلم، أيسلم تسليمة واحدة، وهذا مذهب الجمهور، أم يسلم تسليمتين وهو مذهب الحنفية؟ الجمهور كما قلت لكم يسلم، يرون أن أن الإمام إنما يسلم تسليمة واحدة، وهؤلاء يستدلون بما رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر 4 تكبيرات وسلم تسليمة واحدة. قال الحاكم: وصحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى، عن 6 من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. واستدل الحنفية على قولهم سليمتان، إن بما رواه البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، ومن هذه الخلال الثلاث والتسليم من الجنازة مثل تسليم من الصلاة، فحملوا هذه المثلية على تسليمتين. نحن نقول هذا ليس صريحا في ذلك، لأن المشابهة لا يتحتم أن تكون فقط في كون التسليم مرتين، يحتمل أن تكون اللفظ التسليم السلام عليكم، ولا يكون لفظا آخر، سلام عليكم، عليكم السلام مثلا، أن يكون هذا اللفظ، فإذا تسلم بهذا اللفظ فيصح أنه تسليم الجنازة مثل تسليم الصلاة. ثم لو حمل على العدد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سلم من الصلاة تسليمة واحدة، مفهوم؟ فهذا إذن ليس فيه حجة ناهضة، واستدلوا بغير ذلك وهو ضعيف. وعلى كل فالمسألة واسعة، وأيما فعل الإمام وأيما فعل المصلي في الجنازة فذلك واسع إن شاء الله، لكن مذهب الجمهور أقوى دليلا، والله أعلم. كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. حتى يسمع من يليه، هذا هو المشهور عندنا في المذهب، أن التسليم من الجنازة يكون جهرا من الإمام ليسمع المأمومون فيعلموا انقضاء صلاة الإمام ينصرفوا. وهذا الذي عقده خليل بقوله وتسليمة خفيفة وسمع الإمام من يليه. ودليل هذا الذي سمعتم، ولمالك رواية أخرى وهي مذهب الشافعي أن الإمام يسر بتسليمة الانصراف، يسر بها، فإذا أسر بها كيف يعلم الناس انتهاء صلاة الجنازة؟ قالوا هذا مذهب الشافعي التي قلت لكم، قالوا يعلمون انقضاء الصلاة بانصراف الإمام، هو ينصرف، فإذا انصرف عرفوا أنه ينصرفون أيضا. طبعا هذا مشكل في الجماعات الكثيرة في صلاة الجنازة، إذا كانت الجماعة وافرة وكان المصلون كثيرين حينئذ هذا مشكل، لكن هذا يدل له أن ابن عباس رضي الله عنه كان يسلم تسليمة خفية في صلاة الجنازة، وهذا أيضا من جملة ما يسع الناس، وإن كنا نرى أن الأولى ولا سيما إذا كثر المصلون في الجنازة أن يجهر الإمام، لكن الخلاف فقط في الإمام هل يجهر أم يسر. أما المأمومون فلم يختلف الناس أنهم لا يجهرون لأنهم لا حاجة لهم بالجهر، الإمام إذا جهر فإنما يجهر ليعلم الناس قضاء الصلاة، أما الناس فلأي شيء يجهر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.